بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الأبيات التي سنقولها إن شاء الله هي أبيات قالها الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الألبيري رحمة الله عليه، يحث بها ابنه أبا بكر في طلب العلم. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع فحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاء، ويهديك الصراط إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تنال به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا يلهيك عنه أنيق روض، ولا خوض بزينتها كلفت، فغوت الروح أرواح المعالي، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الباري أخذت، وإن أتيت فيه بطول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن تعالى أو رئيستا، وضافي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة غد لبستا، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذا ما لم يفتك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت، ستجني من ثمار اللهو جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت إذا فقدت، ستذكر للنصيحة بعد حين، وتطلبها إذا عنها شغلت، وسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء وقد رفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغنى، ولو ملك الأنام له تأتى، سينطق عنك مالك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل دينك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي فرق ستعلمه إذا طاها قرأت، لئن رفع الغني لواء مال فأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات فأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضبت، وليس يضرك الإغتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فيا من عنده لك من جزيل إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول صحيح نصحي، وإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وعاملت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن رقدت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب من فيها سجنت، وتطعمك الطعام وعن قليل، ستطعم منك ما منها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن لما قد فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء جهلا فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف بك السرور وأنت رهن ولا تدري غدا أن لو غلبت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في الدعاء إذا سئلت ونادي إذا سجنت به اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل لي يا نصيحي لا أنت أولى بنصحك إذ بعقلك قد عرفت فتعذلني عن التفريط يوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرغت ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه فما انتفعت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت وقد صاحبت أعلاما كثيرا فلم أرك انتفعت بمن صحبت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت فنفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر إن ذممت ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت فمن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت رجعت القهقرة وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت فغلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت توجع للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت وما ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وما استعظمته منها سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت ولا ترضى المعائب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتهوى بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كذا الطاعات تبلغك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث شئت وتمسي في مساكنها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرست وأنت اليوم لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابغت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه فمن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس منك ما طهرت حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى البراغم والسبنتا فخالطهم وزيلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن سلمت ومن لك بالسلامة في زمان يظل العصم إلا أن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت فغرب فالتغرب فيه خير وشرغ إن بريغك غشرغت فليس الزهد في الدنيا خمولا فأنت بها الأمير إذا زهدت فلو فوق الأمير يكون عال علوا وارتفاعا كنت أنت فإن فارغتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106 وصلى الله ما أورق نضار على المختار في شجر وحتى وصلى الله ما أورق نضار على المختار في شجر وحتى